شيخ سلمك الله، هذا أحد المشايخ سئل بارك الله فيك أن هذه المسألة قيل له بارك الله فيك لماذا لا نكفر عباد القبور يعني بأعيانهم حتى تقيم عليهم الحجة، ولماذا يعني كفار قريش كفروا؟ فأجاب بارك الله فيك، قال هذا السؤال يعني انتبه له، هناك فرق بين الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني وعابد الصنم وبودة والهندوس والملاحدة، لا نشك في كفرهم. يقول الرب عز وجل من أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، فسماهم الله قبل أن يسمعوا كلام الله مشركين. ثم سلمك الله استدل ببعض الاستدلالات حفظه الله، منها ما رددتم عليه حق يعني ما يستدلون به دائما لقول الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب لا أكثر العابد في العراق يعني عند قبة الكواز، مع أنه يتوسل في الميت، هذا قد رددتم عليه. ثم استدل باستدلالات بارك الله فيه جديدة نتمنى أن ترد عليها يا شيخ. قال هناك ثلاث يعني حديث منها فعل معاد صححه العلامة الألباني، جاء وسجد للنبي فقال النبي شاهد ما هذا، وجد النبي عليه الصلاة والسلام قال ليش سجدت لي يعني، قال يا رسول الله وجدتهم في الشام يسجدون ببارقتهم وأسقفتهم فقلت أنت أولى أسجد لك، فقال إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن يسجد أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وفي الاستدلال الآخر يا شيخ في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي فقالت للرسول كما عند النسائي أو غيره يا رسول الله هل كل ما غاب عن الله الله يعلمه، قال نعم. في هذا السؤال يدل أن عائشة ما عندها علم بهذه المسألة العظيمة، ومع هذا لم يكفرها النبي. والاستدلال الآخر الذي استدل به يا شيخ أن عند الطبراني في المعجم أن النسوة صرنا يغنين في العرس والنبي سمعهم يقولن وفينا رسول الله يعلم ما في غد، النبي أنكر عليهم قال قولوا بقولكم يعني اتركوا هذا، ولم يكفرهم. فقال مستدلا إذا في فرق بين من دخل في الإسلام فلا نخرجه من الإسلام إلا بيقين، وبين من كان في أصله من المشركين ككفار قريش كانوا على الشرك ونشأوا عليه، فهذا لا إشكال عندنا، لكن دخلوا في الإسلام وظلوهم علماء السوء بأنهم لو طلبوا من الصالح يأتوهم بآية وابتغوا إليه الوسيلة، فكيف نخرجهم من الإسلام؟ هذا الفرق بينهم. نعم الآن التسجيل ولا؟ أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فالكلام الذي سمعته الآن دم يعني وهو التوقف عدم تكفير الواقع بالشرك الصريح الذي يصرف عبادة لغير الله ويعبد إلها مع الله، يصرف عبادة لغير الله. إن كان هذا القائل الذي سمعت الآن استدلالاته وأقواله يقول أنه مسلم مع كونه يقع في الشرك الصريح، مع كونه يعبد غير الله يقول أنا أقول مسلم، كان يقول أنه مسلم فيعني ذلك عنده أنه يجوز أن يكون الإنسان عنده أصل الإسلام صحيحا مع وجود الشرك الصريح ووجود عبادة غير الله. هذا القول لم يقل به أحد أبدا في القرون المفضلة، ليس عليه دليل البتة، لا دليل صريح ولا متشابه ولا استنباطي ولا أي شيء، ولم يقل به أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الأئمة أئمة للسنة ولا حتى المبتدع، لم يقل أحد أبدا أنه يكون يصرف عبادة لغير الله ويكون في نفس الوقت مسلما، وإنما صدر عن الجاحظ قولا قريب من قول هؤلاء، وهو أنه قال لا تقوم الحجة إلا بتحقق فهمي، ومن كان جاهلا أو مجتهدا فإنه معذور بجهله معذور باجتهاده، لا تقوم عليه الحجة. وحتى في الشرك الأكبر وحتى في غير ذلك ممن جاء بذنب يباين الإسلام. ولكن الجاحظ قال أنهم كفار في أحكام الدنيا ونحكم بكفره، فلم يقل أنهم يحكم بإسلامهم. وهؤلاء يقولون بقوله أن الحجة لا تقوم إلا بتحقق الفهم، ولكنهم زادوا على الجاحظ أن قالوا أننا نحكم بإسلام. ووجد قول آخر قريب من قول هؤلاء، وهو قول الجهم بن صفوان ومن نصر قوله، ذكر أبو الحسن الأشعري والشيخ الإسلام وغيرهم أنهم قالوا أن من أهان المصحف وأن من عبد الصنم وأن من فعل وفعل من المكفرات الصريحة أنه لا ينقض أصل إسلامه، يبقى إيمانه صحيحا مع تلبسه بهذه الأمور، لأن هذه مكفرات عملية عندهم، والكفر عندهم لا يكون إلا بزوال العلم. فقالوا مثل هؤلاء، قالوا أنه يجتمع مع الإنسان كفر صريح كالسجود للصنم وعبادة غير الله، ويكون أصل إسلامه أيضا صحيح مع وجود تلك المكفرات الصريحة. يقول شيخ الإسلام: فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد يعني المعين كافر في نفس الأمر، يعني في حكم الباطل، مخلد في النار في أحكام الآخرة، حاصل كلامه قال أنهم يقالوا نقول أنه كافر في أحكام الدنيا، فقالوا إذن هذا دليل على كفر، فهو إذن كافر. إذن لم يوجد أبدا البتة أن أحدا قال أنه يصح إسلام من يعبد غير الله عز وجل. هذا إن كان هذا القائل يقصد أنه مسلم مع وجود الشرك. أما إن كان يقول أننا لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة في أحكام الوعيد في أحكام العذاب كحكم الردة أو حكمه في الدار الآخرة، كما قال شيخ الإسلام ذكر أن أحكام الوعيد لا تقام على معين أيا كان في جميع المعينين إلا بعد الاستتابة وبعد إقامة الحجة وبعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. وقال أيضا في معرض بيانه لبعض الواقعين في الكفر الصريح، قال: فهم كفار، فالواحد من هؤلاء كافر وأشد كفرا من اليهود والنصارى إن أظهر وإن أبطن. وقال: وهم من شر المرتدين، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. وقال: وإن أبطن فإنهم من جنس المنافقين. ثم قال بعد عدة صفحات: أما القول بكفرهم وتخريدهم في النار، فقيد الحكم هنا بأحكام الوعيد وهو التخريد في النار، قال: فهذا موقوف على توفر الشروط وانتفاء الموانع. فإن كان يقصد أنه لا يقام عليه الحد ولا يقتل ولا يحكم بكفره وردته إلا بعد توفر هذا صحيح. أما قوله أنه فرق بين الكافر الأصلي وبين المسلم، المسألة ليست في التفريق بين الكافر، الكافر كافر والمسلم مسلم، لا إشكال في ذلك. لكن إن كان يقول أن أدلة كفر المشرك كما قال داود بن جرجيس، لأن هذه المسألة من مسائل داود بن جرجيس التي تفرد بها، يعني ابن جرجيس هو أول من قال أن العذر بالجهل يمنع التكفير، قبله لم يقل أحد ذلك، يقول أنه معذور بجهله وأنه أيضا كافر في أحكام الدنيا. لما جاء ابن جرجيس زعم هذا الزعم، فيقول ابن جرجيس أن الآية الواردة في المشركين وأنهم كفروا بالشرك لا ننزلها عن المسلم، بمعنى أن المسلم إذا أشرك لا، هذا غير، هذا باطل بكتاب الله. الله سبحانه وتعالى أحكم آياته وأحكم كتابه، ويعلم أنه سيأتي من يقول هذا القول، وسيكون في من ينتسب إلى السلفية والسنة من يستمع إلى شبهات المبطلين، لأن ابن جرجيس نقشى بندي قبوري، ولكن سرت شبهاته كما ذكر الأئمة على كثير ممن هو يعني يظهر الانتساب إلى دعوة الشيخ. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذه الآن في المشركين ولا في أئمة الموحدين؟ الأنبياء كلهم بلغوا بهذا، والأنبياء بلغوا أقوامهم، المسلمون جميعا بلغوا بهذا، أنك إن أشركت حبط عملك ولا يحبط عمل الإنسان إلا بالكفر كما قرره أئمة العلم والتفسير. ولتكونن من الخاسرين. قد يقول قائل هذه في الرسل الذين عرفوا، نقول لا، حتى في الجاهلين. اقرأ الذي بعده، قل أفغير الله تأمروني أعبد، أو التي قبله، أيها الجاهلون، جاهل. إذا من وقع في الشرك ولو كان مسلما بهذه الآية، ولو كان من كان، فإنه يحبط عمله. لكن هذا المسكين، أنا الحقيقة ما أبينه الآن ليس قولي، لا يقال رد على فلان العالم فلان العلامة البحر الذي جاوز القنطرة الذي أنا لا أقرر الآن شيئا أنا فهمته، أنا أقرر الآن خلاصة ما نص عليه أئمة أهل السنة. قالوا أن من يقول هذا القول يلزمه أمران: الأول أن يقول أن الله غير سنته، فمن أشرك ووقع في الشرك ممن ينتسب إلى اليهودية ويؤمن بموسى والتوراة فإنه يكفر، ومن وقع في الشرك ممن ينتسب إلى عيسى والإنجيل فإنه يكفر، ومن وقع في الشرك قريش وهو ينتسب إلى إبراهيم، إلى دين إبراهيم وعيسى وإسماعيل فإنه يكفر، ولكن من وقع في الشرك وهو ينتسب إلى محمد القرآن لا يكفر. لماذا؟ غير الله سنته، صار يعامل أولئك بغير أثبتوا. إنما ذكر الله هذه الأحكام وحذر وبين لينحذر هذه الأمة، ولئما الذين استنبطوا أحكام الشرك من هذه الأدلة التي وردت في الكفار الأصليين أنهم كفروا بالشرك. والأمر الثاني الذي يلزم هؤلاء أن يقولوا أنه يجتمع في الإنسان أصل الإسلام صحيحا مع وجود المكفر الصريح، وهذا من أقوال المرجئة الذين نصروا الجهم ابن صفوان كما تقدم. والأمر الآخر المهم الذي يلزم هؤلاء كما بين ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف وغيرهم، يلزمهم أن يستدركوا على الله عز وجل، على كتاب الله، وعلى كلام أهل العلم، وعلى تعريف الإسلام أصلا. فيقولون مثلا في هذه الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقولون: إلا الجاهل الذي ما قامت عليه الحجة. لا تنطبق عليه، يستدركوا. وفي قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهم مهتدون يعني المهتدي هو الذي آمن ولم يخلط إيمانه بشرك. يقولون: إلا المشرك الجاهل ما قامت الحجة فإنه مهتدي ولو كان خلط إيمانه بظلم. استدركوا على آيات كثيرة. أما استدراكهم على كلام العلم فلا يكاد يحصى، بل الإجماع الصريح على أن من اتخذ الوصائف فإنه بينه وبين الكافر بإجماع المسلمين. وكما ذكرنا قولة شيخ الإسلام: فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع. أيضا في تعريف الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالتوحيد والخلوص من الشرك واهله الخلوص من الشرك. ها ياتي هؤلاء يقول الا من وقع في الشرك جاهلا فانه مسلم ايضا. لا هذا امر خطير جدا. هذا بالنسبه لقوله. اما وتفريقه بين الكافر الاصلي وغير الاصلي والادله الوارده، وانا ساقرا عليك امام من ائمه اهل السنه ها يعني. لتعرف انهم ما فهموا هذا الفهم الذي يفهمه هذا. يقول الامام البربهاري رحمه الله: ولا يخرج احد من اهل القبله، اهل القبله يهود ولا نصارى، ولا يخرج احد من اهل القبله من الاسلام الا ان يرد اثرا من اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ان يرد ايه من كتاب الله او اثرا من اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان يصلي لغير الله او ان يذبح لغير الله. فان فعل شيئا من ذلك فواجب عليك ان تخرجه من الاسلام. كلام نور على نور. والله الذي لا اله الا هو لو لم يأتي هذا الكلام فان كتاب الله ناطق بذلك، وكلام السلف في التفاسير متظاهر على ذلك، ونصوص اهل العلم بعد الامام البربهاري وقبله تؤيده. ما وجدنا احدا اعترض بهذا القول الا هؤلاء الذين سلكوا طريق ابن جرجيس واضافوا الى اقوال ابن جرجيس وشبهات بعض الرافضة والقبوريين، وجاءونا بايضا مقولات المرجئة الصريحة. اقول ما اعترض احد على هذا القول، يقبلونه، يدرسون، يشرحون، ينقلون عن الأئمة، ما احد قيد بقيود ابن جرجيس الا هؤلاء المتاخرين. نعم كل حكم سواء بالكفر او بغير الكفر، بالسرقة، بالزنا، لابد من توفر الشروط وانتفاع الموانع، حتى في غير الاحكام، حتى في الزكاة. الزكاة لا تقع الا اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. هذا اصل لا يحتاج ان ينص عليه الائمة، لا يحتاج. ولكن ما هي الشروط وما هي الموانع؟ هل هي الشروط والموانع التي اخترعها ابن جرجيس، او الشروط والموانع التي بينها الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول: من كفر بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ذكر الائمه ان الموانع هي اذا وقع الانسان في كفر لم يعقد عليه قلبه، لم يقصده بقلبه، اكره عليه، او اخطا قال قولا لم يعتقد قلبه، اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطا زل لسانه من شده الغضب، القى الالواح مغلوب على عقله. هذه الموانع. اما من اعتقد بقلبه وقصد بقلبه هذا الفعل، ولو كان يحسب انه يحسن صنعا، ويحسبون انهم مهتدون، ويحسبون انهم على شيء، ما يضر في الحكم كونه جاهل، لان حقيقه الشرك لا تجتمع مع حقيقه الاسلام ابدا ابدا ابدا، هذا اجتماع مستحيلات. اذا نعم لا بد من توفر الشروط انتفاء الموانع، وهو الاكراه او ان يغلب على عقله او نحوها، او ان يكون جاهلا بمعنى لا يدري ما هو هذا الامر. واذا كان لا يدري ما هو هذا الامر، طبعا لم يعقد قلبه عليه ولم يقصد التقرب الى احد به. اذا هذا بالنسبه لهذه المساله. اما على الاستدلال فانه تبين لنا ان هذا الرجل لم يفقه هذه الامور التي استدل بها. وانا اذكر اولا استدلاله بقول الامام إذا وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة أحمد البدوي أو أحمد الكواش. أولا هذا الاستدلال أورده ابن جديس وتلاميذه على أئمة الدعوة ولم يقبلوا أن ممن نسب إلى الشيخ أنه لا يكفر المشرك، لم يقبلوا ذلك، وبينوا أن هذا الرجل لو أنه عرف مساق كما قال الشيخ إسحاق مساق هذا الكود يعني سياقه لأراح نفسه. تقدم أن قلنا بهذه الكلمة أن أحكام الوعيد أو أحكام العذاب لا توقع على معين ولا على جماعة إلا بعد البيان والتنبيه والدعوة لهم. وهذا القول هل قاله في معين أو قاله في تكفير العموم؟ ننظر في سياقه. قبل هذا قال وهؤلاء يكفروننا بالعموم، يتهموننا، وهؤلاء يتهموننا بتكفير العموم. فإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، وفي قول قال ونقاتلهم، لا نكفرهم ونقاتلهم في رواية. طيب إذن الآن الكلام في تكفير معين أو تكفير العموم، نصا صريحا أنه يتكلم عن تكفير العموم، قبل سطر واحد فقط ذكر تكفير العموم، وقال ونقاتلهم. القتال من صفات المعين أو يكون للعموم؟ نقاتلهم يعني. وأيضا بيان أئمة الدعوة لهذه المسألة كثير، واستدلوا عليها بكلام شيخ الإسلام وبحروب الردة. قال لا نكفر هؤلاء الذين يطوفون لأنهم يظهرون السنة، ينتسبون إلى السنة، نصف فيها منهم السنة، لا يقصد الرافضة، أحمد البدوي في مصر من ينتسبون للسنة، فالذين ينتسبون للسنة لا نكفرهم بالعموم تكفيرا يوجب قتالا، لا، وإنما ننبههم ونجعوهم. فهذا أصل ليس فقط في الشرك، كل من ترك الشعائر الظاهرة كما قرر ذلك الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ومنهم الصحابة قبل ذلك بطبقوه تطبيقا عمليا. إذا تركوا شعيرة ظاهرة ولو كانت الأذان لا يؤذنهم، يدعون إلى ذلك، فإن امتنعوا قوتلوا الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام والذي عليه المحققين للسنة أنهم قاتلون على الكفر، بل الذي عليه إجماع الصحابة أنهم قاتلوا المرتدين على الكفر والردة كما ذكر الإجماع القاسم بن سلام أبو عبيد أنهم كانوا به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين. إذن إذا نبهوا الذين يعبدون هذا القبر نبهوا ولم يستجيبوا يقاتلون على الكفر، هذا في تكفير العموم. بعض أئمة الدعوة وبعض العلماء قال أيضا يدل على عدم تكفير المعين في أحكام الوعيد، لأن أحكام الوعيد القول فيها واحد سواء كان في العموم أو مع اختلاف ضوابط كل منها. قالوا إذن أيضا لا نكفره ونقيم عليه الحد ونقتله. وللإمام أيضا بقالات قيد بذلك، قال لا نكفره ونقتله ولا نكفره ونحكم بردته، إذن لا يحكم بكفره وردته إلا بعد التنبيه وإقامة الحجة والاستتابة. والاستتابة وإن كانت الاستتابة عند حكم الردة ليست من أجل إقامة الحجة، وإنما هي من الإعتقاد وإعطاه الفرصة ليعود إلى الإسلام. أيضا قالوا يصح هذا القول من الإمام على المعين في أحكام الآخرة، لا نعتقد فوقه في الآخرة لأنه ما قامت عليهم الحجة. أما كونه كافر قال أئمة الدعوة فهذا دلت عليه أقوال الإمام الساطعة القاطعة الناصعة، بل هو أظهر شيء بدعوته وأظهر شيء بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام، قال أظهر شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه اليهود النصارى من دعوة النبي أنه جاء بالتوحيد وكفر مخالفه، هذا أظهر شيء الحمد لله. أما استدلاله بسجود معاذ فهو قول الحقيقة خبيث، ويعني نتيجته خبيثة. كيف خبيث؟ يقول أن هذا الإمام من أئمة الموحدين الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس التوحيد يكون أول ما يدعو إليه أن يوحدوا الله مثل عباد القبور مثلهم. وقع في الشرك الأكبر وما منع من تكفيره مانع. فالحال واحدة، لا إله إلا الله. فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أين عقولكم؟ أين أفهامكم؟ أين التقوى التي تمنع الإنسان من مجرد تصور هذا؟ نعوذ بالله. لقد ذكر إمامان من الأئمة أن سجود معاذ ليس عبادة للنبي، قالوا بإجماع العلماء. هذه واحدة. وإذا كان ليس عبادة كيف يكون شرك؟ كيف يكون شرك وهو ليس عبادة؟ ذكر إمامان أن أن سجود معاذ ليس بعبادة، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. انتهى إذن هذا. إذن وذكر ابن جرير وابن كثير وغيرهم والمحققون والمتأخرون والمتقدمون ذكروا أنه سجود تحية، وذكر ابن جرير أن الأمم السابقة كاليهود والنصارى يعظمون يسجدون لمن يعظمونه تحية وتقديرا، ويقول حتى سرى ذلك إلى بعض القبائل العربية، فكانوا يسجدون تحية لرؤسائهم ومعظمين منهم، بل وبعضهم يسجد للكلام الذي يحترم ويقدره. إذن هذا سجود تعظيم وتحية، وهذا سجود التعظيم والتحية كان في شرع من قبلنا، كان في شرع من قبلنا، ولم يرد في شرعنا ما يمنعه. يقول قائل كيف ما ورد في شرعنا ما يمنعه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ عن السجود؟ نقول نعم، لم يرد في شرعنا ما يمنعه عند سجود معاذ. إلى أن سجد معاذ لا يوجد ما يمنعه في شرعنا، ثم منع بعد سجوده، منع سجود التحية. أما سجود العبادة لا يحتاج إلى أن يمنع، لا يحتاج إلى أن يقال لمعاذ لا تسجد العبادة. كيف يقال لمعاذ لا تعبد لا تسجد؟ والسجود أوضح شيء في الدين أنه عبادة. يعني ما كان يعرف معاذ أن السجود عبادة؟ ما كان يعرف المسلمون أن السجود لله عبادة؟ أو السجود العبادة لغير الله لا يجوز؟ هذا معروف، لا يحتاج إلى أن يمنع، هذا معروف. إنما الذي منع هو ما كان مشروعا في شرع قبلنا وهو سجود تحية. فإذا كيف يستدل، كيف بالله يستدل بسجود التحية؟ وبعض المتعالمين المتأخرين من الدكاترة نسأل الله السلامة والعافية يقول الأصل في السجود، الأصل في السجود أيا كان بدون اعتبار النية والقصد، الأصل في السجود أنه شرك أكبر، ليدخل سجود معاذ ويجعل معاذ واقعا في الشرك الأكبر. هذا تعظيمهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأصل في السجود فالملائكة سجدوا وأشركوا، ويوسف إخوته ووالده أشركوا، يعني هذا الأصل، جواب الأصل. فنسأل الله السلامة والعافية من عدم البصيرة ومن عدم تحرير المسائل. أما استدلاله بعائشة وقالت يا رسول الله هل الله يعلم كل ما يكون أو ما يكون، هذه ذكرها شيخ الإسلام وذكرها ابن عبد البر، وقال كلام ابن عبد البر الإمام الألباني رحمهم الله جميعا نقله في المسند السابع. ذكر أولا، أذكر كلام عبد البر الذي نقله الألباني مغيرا له، قال وهناك فرق بين جهل الصفة أو إنكار الصفة وجهل تفاصيلها أو جهل تفاصيل العقيدة. فقال إنكار الصفة بعد بلوغها إنكار الصفة هذا كفر صريح. أما أن يخفى عليه بعض تفاصيلها وهو يتكلم عن حديث النباش الذي شك أو حصل عنده شيء من إنكار دقائق الصفة، قال دقائق الصفة وتفاصيلها قد تخفى على الإنسان ولا يكون بذلك كافرا، واستدل على أن الصحابة كانوا يجهلون كثيرا من مسائل الاعتقاد وتفاصيله ولم يقوى القدر ولم يكونوا بذلك كافرين. إذن هذا من الدقائق. وقال شيخ الإسلام أيضا وهو يتكلم عن حديث النباش أن دقائق الصفة قد تخفى على بعض المسلمين ولا يكون بذلك كافرين، لأن الذي ما درس التفصيل، ولأن تعليم الدين وصول الدين للصحابة كان شيئا فشيئا، وهم حديث عهد بإسلام فيبلغهم شيء من العلم فيعتقدوه ويعلموه، وقد يبقى عندهم شيء من الجهل ناتج عن وجود عن وجودهم في الجاهلية، فيزال بعد ذلك فيما ينزل من الوحي ولا يكون بعدم علمه عنه من دقائق الصفات. وقد تبين قطعا بكتاب الله أن قريش كانوا يخفى عليهم بعض الأمور في مسألة العلم، وكانوا يظنون أن الله لا يعلم بعض الأشياء، قالوا ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، وذلك أنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فكان الجاهليون لا يعني يظنون أن الله يخفى عليه بعض الشيء. فإذا أسلم الإنسان فبدأ يتعلم، لا يعني أنه بمجرد إسلامه يمحى كل ما عنده من الضلال ويوجد، لا، إنما يتعلم شيئا فشيئا، وجهله بعض تفاصيل الصفات لا يوجب كفره، كما ذكرت لك من كلام شيخ الإسلام وكلام ابن عبد البر الذي أقره عليه الشيخ الألباني رحمه الله جميعا. أما الجاريتان فهذا أيضا يستدل به بالجرديس وغيره، ويستدل بها هؤلاء المتأخرون. هذا يسمى الكفر المحتمل، يعني يقول إنسان كفرا يحتمل معنى باطلا كفريا ويحتمل معنى صحيحا، فإذا ذكره يبين له المعنى الباطل وينهى عنه، لأن الأصل أن الألفاظ المحتملة ينهى عنها، ومن ذكرها فيجب عليه أن يذكرها مقترب التفصيل. وهنا الجاريتان قالت إحداهما: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. هي لم تقل يعلم الغيب، قالت يعلم ما في غد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم الغيب إلا الله. هم يتمسكون بهذا لكنهم لم يفهموا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها معنى يدل عليه كلامها وهو معنى باطل، كأنه قال كلامك هذا يدل على أن الله على أن الرسول يعلم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله، فانتبهي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها. طيب ما هو المعنى الآخر الصحيح الذي يدل عليه قول الجارية؟ المعنى الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عما في غد من أشراط الساعة ومما يكون يوم القيامة ومما يكون في الجنة وفي النار ومن أسماء الله وصفاته، يعلم شيئا كثيرا من الغيب ويخبر به. فكونه يخبر بما في غد هذا خبر صحيح، فمن فهم منه أنه يعلم الغيب لا، ليس بصحيح. ولو قال القائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب نقول هذا القول انقصدت به أنه يعلم شيئا من الغيب، كما قال الله عز وجل: إلا من ارتضى من رسول فإنه فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يظهره على غيبه على شيء من الغيب. إذن هي أجاريتان، يحتمل أن يكون أراد أنه يعلم الغيب، هذا كفر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفرتما توبة إلى الله افعل كذا، ما ورد. ولا أيضا هناك قرينة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الشرك يغضب، على أقل من هذا، كالذي قال ما شاء الله هو شيء، قالوا فتغير وقال أجعلتني لله ندا فأنكر عليه. هنا لم يأتي ما يدل على غضبه، مما يدل الله أعلم أنه فهم أنهما يقصدان أنه يخبر المغيبات ببعض المغيبات التي أخبره الله بها، ونحن نعلم شيئا من الغيب، ونحن نخبر بما في غد، كل مسلم يخبر بما في غد بما ورد في بما أخبره الله وأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم به، فلا إشكال. ولكن ننهى عن هذا اللفظ لأنه لفظ محتمل. واستدلالهم بهذا بين الأئمة، أنا أقول كل ما أبينه هو كلام الأئمة والحمد لله، بين الأئمة أن هؤلاء سلكوا طريق داود بن جرجيس فأفلسوا كما أفلس. كيف يا أخي تترك أدلة قاطعة ناصعة بإجماع المسلمين أن الشرك هو أظهر شيء حكمه، أظهر شيء في كتاب الله، أن من يقع به لا يكون مسلما أبدا، بأدلة متضافرة متعددة وأساليب متعددة. الله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال الزجاج وغيره العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وقالوا من شرطية ولا يمكن أن يكون من أهل لا إله إلا الله إلا إذا كفر بالطاغوت، ولا فرق بين أن يكفر بالطاغوت قبل أن يعتقد ويعبد الطاغوت قبل أو بعد، كله نجاسة. الشرك نجس، إنما المشركون نجس. لو نزلت نجاسة بسيطة في إناء في سطل قالوا نجس الماء، والشرك ينزل في قلبه اعتقادا وعملا وفعلا قلبيا وعمليا، ولا ينجس، ما يكون مشرك، ما يكون كافر. يقول ابن رجب وغيره والله لو أن قطرة من لو أن الشرك يعني أخذت منه قطرة ومزجت ببحار الأرض لأنجستها. هؤلاء يجب أن يعرفوا ويرجعوا قبل أن يرجعوا إلى استدلالات ابن جرجيس والاستدلالات بهذا المتشابه، يرجع إلى المحكمات، يرجع إلى كتاب الله البين، يرجع إلى كلام السلف. هذا القول لم يقل به أحد. إذا كنت سلفي، سلفكم رسول الله، صحابته، تابعون، الصدر الأول، انظر هل وجدت أحد يقول هذه المقالات؟ هل وجدت أحد يستدل بحديث معاذ على ما أنت عليه، أو بحديث النباش الذي قال له قبل من جرجيس؟ حتى استدلالاتك يجب أن تكون سلفية، ما استدل بها قبلك، هذه لا يستدل بها إلا المشركون أو بعض القبور، لا تجدها إلا في كتب عند أهل السنة، إلا في كتب الرد لكشف الشبهات. أنا أنصح نفسي وإخواني أن نتقي الله في إيماننا وفي ديننا وفي هؤلاء الطلاب الذين جاءوا إلى الجامعة الإسلامية وجاءوا إلى المدينة ليتعلموا التوحيد، فوجدوا هؤلاء شربوهم شبهات ابن جرجيس وشبهات القبوريين وبعض شبهات المرجئة، نسأل الله السلامة العافية. فليحذروا أن يكونوا أئمة يقتدى بهم في الباطن، نسأل الله السلامة العافية. وهذه مسألة خطيرة جدا، أفتى الأئمة أنه لا يصلى خلف قد لا يكفر المشرك بحجة أنه معذور بجهله. أفتى إمام الأئمة إمام السنة شيخ ابن باز أن هذا القول قول كفري، ولكن لا نكفر من يقول به، يعني من يتوقف لأن عنده شبهة. ففرق بين الأمور الصحيحة من وقع فيها وبين الأمور التي قد يعذر فيها الشبهة، وبعض العلم يقول لا يعذرون، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شاء الله لنا ولإخوان المسلمين. نعم شاء نعم الله يحفظك شيخ، بارك الله فيك. من باب إتمام الفائدة شيخ وإتيان بكل ما يستدلون به من الشبهات شيخ، بقي شبهة شيخ ويجعل لنا ذات أنواط، وإن كان لم يذكرها هذا الشيخ لكن هم يستدلون عموما بها. بالنسبة ليجعل لنا ذات أنواط فيها أمران، نعم. كلاهما كفر، الأمر الأول السؤال، قولهم اجعل لنا ذات أنوار، السؤال الشرك، والثانية الفعل وهو القيام بالشرك. أولا قصة الصحابة وقصة بني إسرائيل هي في العقوف، فالقرآن فيه أنهم أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، والصحابة أيضا مروا على أناس أو إلى شجرة يعكف عندها وينطون عليها أسلحة. إذن الآن القضية هي قضية العقوف، هل العقوف من الشرك الصريح أو من الشرك الذي قد يخفى؟ بمعنى هل هو يجب أن يعرف ذلك عندما يدخل في الإسلام ويعرف معنى الشهادتين أو لا يشترط؟ لا يشترط. هذه أيضا مسألة نبه عليها ابن عبد البر فيما نقله عنه الشيخ الألباني، قال الأشياء الصريحة التي يؤخذ عليهم العهد فيها عند إقرارهم عند دخولهم في الإسلام يجب أن يقروا بها ويهلوا بها ولا يهلوا بها إلا هم عالمين. إذن هناك أمور من الشرك والتوحيد يكون لا بد أن يكون عالم بها، ولا يشترط العلم أن يكون عالما بكل مسائل التوحيد وكل مسائل الشرك، لا، إنما مسائل صريحة جلية عبادات لا بد أن يفهمها، وشرك لا بد أن يفهمه، هذا ظاهر جلي يفعله كل إنسان يعبد أيا كان معبوده، فيجب أن يكون عالما بها. إذن هذه من المسائل المشتبهة. وإذا كان الإنسان وقع في مسألة من المسائل المشتبهة وهو حديث عهد بالإسلام فإنه يغفر له، يعذر بجهله، كما قلنا كما تقدم في كلام ابن عبد البر والألباني حول الصحابة وأنهم خاف عليهم أشياء كثيرة من الدين ومن مسائل الاعتقاد، ولم يكونوا بعدم معرفتها أو جهلها كفارة حتى لو أنكروها. طيب نأتي الآن ونقول أولا هم سألوا، وسؤال الشرك لا شك أنه فساد في القلب، لكن الآن عندما سألوا هل سألوا شركا صريحا أو شركا خفيا؟ نقول سألوا شركا خفيا، وهم حدث عهد بالإسلام إذن لم يضرهم ذلك، لكن لو عرفوا أنه شرك وسألوه ضرهم ذلك. طيب إذن نقول علة عدم كفرهم بالسؤال هو أنه حدث عهد بالإسلام. طيب المسألة الثانية العقوف عند القبر الذي يفعله المشركون عباد القبور، الذي يريد هذا أو هم يريدون هؤلاء أن يستدلوا به على عدم قبر عباد القبور، نقول أنهم ما وقعوا فيه الصحابة ولا بنو إسرائيل، ما وقعوا في العقوف، ما عكفوا عند الأشجار أو عند الأصنام. إذا الشرك ما حصل منهم فكيف تستدل بقصة قوم ما حصل منهم الشرك على أناس يحصل منهم الشرك؟ إذا هذه المسألة يجب أن تفهم هكذا. وأقول أيضا أن هذه المسألة يعني أثيرت الحقيقة على أئمة الإسلام وردوها، وآخر من ردها هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات رحمه الله. قيل لبعض هؤلاء يا أخي أنت الآن تستدل بمتشابه، أدلة الشرك محكمة قاطعة، ما الذي يحوجك إلى هذا الحديث؟ نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يخطئ ويصيب، يعني أنه عندما ذكرها أنها شبهة أخطأ في ذلك. صحيح الشيخ محمد بن عبد الوهاب يخطئ ويصيب، والله هذا الذي لدين الله به، لكن كشف الشبهات مر على أئمة كبار بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، علماء فضائل منهم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وابن حميد وقبلهم وقبلهم، وشرحوه وأيدوه. يعني أنت الآن الذي عرفت أنه متشابه لهوى في نفسك؟ الله أكبر، نسأل الله السلام والعافية. هذه من نعوذ بالله عدم البصائر في القلوب، تجعل الإنسان يخطئ ويستدل بالمتشابه وينبه ويسر. لو ما قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أليس الشرك حكم الشرك أدلته قاطعة؟ نعم. ما الذي يجعلك تذهب وتتركها إلى المتشابه؟ هؤلاء ليسوا مشركين، الصحابة ما أشركوا ما عكفوا عند الشجرة، لم يصل منه شرك إلى الأصل. سألوه؟ نعم، لأنها مسألة خفية وأقعد إذا عاد النسبة انتهى الأمر والحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله وبارك الله فيك، والعفو على الإطالة يا شيخ، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. إياكم الله يسلمك. جزاك الله.